إخواننا الأكارم، تستمعون الآن إلى الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله في تسجيل لخطبة عيد الفطر لعام 42 و400 وألف. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاءنا رمضان وارتحل، وطويت فيه صحائف العمل، فالسعيد من تاب وأناب وصام وقام ورجع إلى ربه بتوبة نصوح. فهذا الشهر المبارك هو موسم خير وطاعة، فتحت فيه أبواب الجنان، وأغلقت فيه أبواب النيران، وصفدت فيه الشياطين، ونادى فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهو شهر يقف فيه المرء مع نفسه فيحاسبها محاسبة الشريك الشحيح، فيتوب المرء الصادق إلى الله، ويؤوب إلى ربه ومولاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم فيه من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقاء ناره، وأن يجعل هذا الصوم شافعاً يوم أن نلقاه. أيها المسلمون، بعد صوم رمضان شرع العيد، وهو يوم عظيم ويوم جليل يحرم الصوم فيه. هذا العيد يخرج المسلمون إلى المصلى فيؤدون صلاة العيد شكراً لله عز وجل. وإن لكل أمة عيدا، وإن لكل أمة عيدا، وعيد أهل الإسلام هو عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا العيد تبرز فيه معالم التوحيد من التعظيم والإجلال والإخلاص. هذا العيد يبرز فيه الشكر لله عز وجل على إنعامه. هذا العيد تبرز فيه شعائر الإسلام على وحدة كلمتهم وتآلف قلوبهم. فهذا العيد قد أقبل بفرحه وسروره، وبأمسه وبهجته، وبزهوه وفرحته، فهو تحفة للصائمين، ومكرمة للمتعبدين، وسرور للمحسنين. بل قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إن من شعائر الإسلام إظهار السرور في هذا اليوم، فاجعلوا فرحكم شكرا. أيها المسلمون، قدم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود والنسائي إلى المدينة، ووجد لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقال الأنصار: كنا نلعب بهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. صححه العلامة الألباني. فأوصي نفسي وإياكم أن نكون من الشاكرين لله، وأن نستقيم على شرع الله، واعلموا أن السعادة والطمأنينة وانشراح الصدر في التمسك بالوحيين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ما خلقنا عبثاً، إنما خلقنا لعبادته وتوحيده، إنما خلقنا لإفراده بالطاعة. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأخلصوا لله في نياتكم، ووحدوه في أقوالكم وأعمالكم، فإن التوحيد هو لب الدين، وهو أصله وأساسه، فيه النجاة من الخلود في النار، وبه تقبل الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فعلينا أن نتعلم التوحيد، وأن نعمل بمقتضاه، وأن نكون على بصيرة، وأن نحذر مما ينقضه ومما ينقصه من شرك أكبر أو شرك أصغر. أيها المسلمون، اتبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لنا قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تأسوا بسنته واهتدوا بهديه. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وإياكم والبدع، وإياكم والمحدثات، واسلكوا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا البدع والأهواء، وإنما اتبعوا سبيل نبيكم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، عليكم بالجماعة، واحذروا من الفرقة، ولن يجتمع الناس إلا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجتمعون إلا على التوحيد والاتباع. فالقبلية لا تجمع، والحزبية لا تجمع، والجهوية لا تجمع، إنما الذي يجمع قلوب الناس هو توحيد الله عز وجل، وإفراده بالعبادة، هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أيها المسلمون، عليكم بطاعة ولاة أموركم في المعروف، واحذروا من أهل الفتن الذين يسعون إلى الخروج على ولاة أمورهم بالتحريش، بالكلام، أو بالخروج على السلاح، أو بمخالفة أنظمة الدولة ولوائحها، فإن هذا خروج على ولاة الأمور. فما جاءت الشرور على أهل الإسلام وما أقبلت بالفتن إلا لما ضيعنا هذا الأصل المتين، وهو طاعة ولاة الأمر في المعروف. فبهم تحفظ الحقوق، وتصان الدماء، وترد المظالم، وتؤمن السبل، ويستتب الأمن. فاعرفوا لولاة أمركم حقا، واحذروا من الخوارج الذين يستحلون دماء ولاة أمورنا من الشرط والجند وإلى غير ذلك، فهؤلاء عقولهم منكوسة وديانتهم فاسدة، وقد حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، عليكم أن تحافظوا على صلاتكم، وأدوها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وحافظوا على الجمع، وأدوا زكاة أموالكم، وأنفقوا، فإن الله يحب المحسنين والمنفقين. أيها المسلمون، عليكم بأن تؤدوا الأمانة، وأن توفوا بالعهود والعقود، واحذروا أيها الموظفون وأيها المدرسون والمعلمون، احذروا من خيانة الأمانة في أعمالكم، فإننا نرى فساداً إدارياً وفساداً مالياً، وتلاعباً مع دولتنا، وتلاعباً مع مؤسساتنا. فاعلموا أن هذه خيانة، وأنها أكل مال بالباطل. فأدوا وظائفكم، وقوموا بأعمالكم، واحتسبوا أجركم، وكلوا أنتم وأولادكم حلالا، فإياكم أن تطعموا أبناءكم الحرام. أيها المسلمون، عليكم ببيوتكم وبإصلاحها، والسعي في تأديب أبنائنا وبناتنا، فإن صلاح بيوتنا هو صلاح لدولتنا وصلاح لبلدنا. فالمجتمع والبلد يبدأ من البيت، فحرص أيها الوالد على تأديب أبنائك وبناتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المسلمون، صلوا أرحامكم، وبروا بآبائكم وأمهاتكم، واعلموا أن هذا باب عظيم قد فرطنا فيه، فما أكثر العقوق وما أكثر القطيعة بين الإخوة وبين الجيران. فاتقوا الله عز وجل، ابتعدوا عن الخصومة والبغضاء والعداوة والشحناء، واحرصوا على تآلف القلوب. فهذا اليوم فرصة لنا لأن ننقي قلوبنا ونصلح ذات بيننا، وأن نبعد هذه الظلمة التي بيننا، وأن نقشع هذا الظلام الذي بيننا، بأن يعفو بعضنا على بعض وبأن يصفح بعضنا على بعض. أيها المسلمون، أحسنوا لجيرانكم، أحسنوا لليتامى والأرامل، اتقوا الله فيهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. احذروا الزنا، واحذروا الربا وشرب الخمور والمعاصي، فإنما هي سبب البلاء. فما نعيشه من تسلط الأعداء وتسلط بعضنا على بعض وقلة البركات والخيرات، وما جاءت هذه الأدواء وهذه الأمراض وما يعاني كثير من الناس منها إلا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا. ظهر الوباء قديما في القرن السادس، وأقبلت الأوبئة والحمى على بلاد أهل الإسلام في أرض الشام والحجاز، حتى ماتت الوحوش في البراري ومات الناس في المدن والقرى والبوادي. فقام ذاك الإمام المقتدى فنادى بالناس وأمر العلماء بأن ينصحوا، فكسرت الملاهي وأريقت الخمور، وتاب الناس ورجعوا إلى ربهم، فأبدلهم الله صحة بعد مرض، وراحة بعد شدة، ويسرا بعد عسر. فما لنا إذا أردنا أن يرفع الله بنا من بلاء إلا أن نعود إلى الله وأن نتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نسعى إلى جمع كلمتنا على الحق، وأن نتعاون على بناء دولتنا وبناء وطننا، وذلك بالمصالحة واجتماع الكلمة والصلح في الإصلاح بين المدن والقبائل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن أهل الشر من كفار ويهود ونصارى ومن منافقين يسعون إلى إشعال الفتنة وتمزيق الصف، لأن هذا الأمر يحقق مصالحهم ويحقق رغباتهم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلابد أن نتعاون جميعا على إصلاح أنفسنا وإصلاح بلدنا وإصلاح بيوتنا. أيها المسلمون عباد الله، رب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور كلها. فيا من وفقك الله للأوبة والتوبة والإنابة والمحافظة على الصلوات وبر الوالدين وإلى غير ذلك من الطاعات، فعليك أن تكون من المواظبين على هذا الخير. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإياك عبد الله أن ترتد عن الخير، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالصيام قائم والقيام قائم، والصلوات المفروضة موجودة، والإحسان إلى الخلق بالصدقة والخير موجود. فعليكم أن تواظبوا على هذا الخير. يقول ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالمؤمن يتألم قلبه من فراق هذا الشهر، يتألم قلبه من فراق هذا الشهر لما فيه من الخيرات والإعانة على طاعته، ولا يضمن لنفسه أن يكون مدركا له في عام قابل. ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن نجتهد في الطاعة وأن نحافظ عليها. ومن علامة قبول صيامك وقيامك هو أن يفتح الله عليك بالاستقامة والطاعة والمواظبة على الخير والصلاح. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. أيتها النساء، أيتها الأمهات والأخوات، نبينا عليه الصلاة والسلام خص في خطبة العيد النساء فذكرهن. فيا أيتها النساء اتقين الله جل وعلا، واعلمن أن الإسلام قد أكرمكن، فعليكن بتوحيده، بتوحيد الله واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، وعليكن بأداء الصلاة في أوقاتها، واكثرن من ذكر الله عز وجل، واكثرن من تلاوة القرآن، وعليكن بأداء حق الزوج وحق الأولاد من بنين وبنات، فإن الأم هي مصنع الرجال، هي مصنع الرجال. الإمام مالك كانت تعممه أمه وتلبسه العمامة وتقول له اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه. انظروا هذا الإمام، هذا الجهبل وراءه أمه. فإياك أمة الله أن تضيعي بيتك وأن تضيعي أولادك. فمن النساء من شغلت عن بيتها وأولادها بمهنتها وعملها، أو بخروجها وولوجها، أو بقيادة سيارتها من سوق إلى سوق ومن شارع إلى شارع، فضيعت حق الزوج وضيعت حق الأبناء، بل ربما حرمت ابنها الرضيع من لبنها. فاتقين الله عز وجل، فإن أعداء الإسلام يسعون إلى كسر حيائك وإفساد عفتك وتضييعك، لأن الأمة إذا ضاعت ضاع البيت وضاع الأولاد وضاع المجتمع. فاتقين الله أيتها النساء، اتقين الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا ولما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير، أي عشير الزوج، وتكثرن اللعنة. فاتقين الله أيتها النساء، واعلمن أن الإسلام قد رفع قدركن. هذه صور في حق هؤلاء النساء، سورة النساء، سورة الطلاق، آيات في سورة النور وفي سورة الأحزاب وغيرها. فالإسلام قد أعطاك حقك، واحذري، واحذري من أولئك المنافقات اللاتي عياذا بالله يصرخن في أذان أمهاتنا وبناتنا وخواتنا بأن الإسلام قيد المرأة وحرمها حريتها ولم يعطها حريتها. حاش وكلا، فأنت جوهرة مصونة ودرة مكنونة، والله عز وجل عليم حكيم. فالله قد رفع قدرك، فاستقيمي بالإسلام وتعلمي دينك واعملي به أيها المسلمون عباد الله. فلنجعل هذا اليوم يوم فرح وشكر لله عز وجل، أن نزور جيراننا وأرحامنا وأن نعفو وأن نصفح، وكذلك أن يهنئ بعضنا بعضا. فقد كان السلف يهني بعضهم بعضا ويقول تقبل الله منا ومنكم. وقد بيّنت هيئة الأوقاف أن نبتعد عن المصافحة والمعانقة بسبب انتشار الوباء، فابتعدوا بقدر ما تستطيعون عن المصافحة والمعانقة، ويكفي أن يهنئ بعضنا بعضا بالكلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل الصوم شافعا لنا، وأن يرحمنا، وأن يعفو عنا ويغفر زلاتنا ويتجاوز عنا. اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد لبلدنا خيرا فأعنه وسدده، ومن أراد لبلدنا وبلاد الإسلام شرا فعليك به يا رب العالمين. اللهم شتت شمله وفرق جمعه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل شره في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم طهر الأقصى من رجسهم يا رب العالمين. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم نجي المستضعفين من إخواننا في القدس وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام يا رب العالمين. وإذا أردنا أن ينصرنا ربنا فلابد أن ننصر دينه، إن تنصروا الله ينصركم. فما دام أننا عن المعاصي والذنوب وعن إعراض تحكيم شرع الله عز وجل، فلا يأتي إلا الذل والهوان. فأدعو نفسي المقصرة وأخواني والسامعين بأن نتوب ونؤوب ونتمسك بديننا، والله وعدنا بنصره. قد قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلا بد أن نكون عبيدا لله صالحين متمسكين ظاهرا وباطنا. وأخيرا أشكر إخواننا الذين قاموا بتهيئة هذا المكان من رجال أمن ومن مؤسسات أخرى، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يرحم موتانا، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأن يتجاوز عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالحسنى، فأقول تقبل الله مني ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وآخر دعوانا. كنتم في الاستماع إلى تسجيل خطبة عيد الفطر لعام 42 و400 ألف للشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله.